وما زال الكلام موصولا حول مرض الرياء، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن أثر الرياء على العمل، والمعني بالعمل هنا ما أمر الله عز وجل أن نتقرب به إليه سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أمرين اثنين. الأمر الأول الحالات التي يجوز للمكلف أن يظهر العمل الذي أمر الله بستره، الحالات التي يجوز للإنسان أن يظهر العمل الذي أمر الله عز وجل بستره. إظهار العمل قسمان، إظهار العمل قسمان. القسم الأول نفس العمل، نفس العمل. فكل عمل لا يمكن إصراره، فكل عمل لا يمكن إصراره كالحج والجهاد والصلوات وغيرها، فكل عمل لا يمكن إصراره كالحج والجهاد والصلوات وغيرها فيجب أن يظهر، يجب أن يظهر ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان، ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان. طيب، النوع الثاني التحدث بالعمل بعد عمله، التحدث بالعمل بعد عمله. يبقى إظهار العمل له طريقتين، نفس العمل لكي يعمل لابد أن يظهر، كالصلاة في المسجد وصلاة العيدين وإلقاء الدروس وسماع العلم إلى غير ذلك، هذا العمل لابد أن يظهر، يعني طبيعته كده. فقلنا إن هذه الأعمال ينبغي على المكلف أن يأتي بها كما أمر الشرع، وإن تطرق إلى قلبه شيء من الرياء أو الخوف من الرياء فليعلم أن هذا من وساوس الشيطان، يعمل يجاهده، يجاهده ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولكن هنا نحذر تحذيرا شديدا، وهو إياك أن تترك العمل الذي يظهر بنفسه خشية الوقوع في الرياء وإن تلبست بالرياء. واضحة؟ إياك أن تترك العمل الذي الأصل فيه الظهور خشية الرياء وإن تلبست بالرياء. ليه يا أخوانا؟ لأن كما تعلمون ولا يخفى، الشيطان يسعى سعيا حثيثا ليفسد على العبد عبادته. ففي هذه الحالة يبدأ يأتيك من هذا الباب ويزين لك، وتسترسل أنت معه في الأفكار والخواطر والهواجس وحديث النفس حتى تعتقد أنك فعلا مرائي، وإن كان في الحقيقة غير ذلك، ولكن هو الشيطان بيوهمك أن أنت فعلا مرائي. ومن أجل هذا أنا ذكرت لكم لا تترك العمل وإن كنت مرائيا. إيه معنى إن كنت مرائيا؟ يعني الشيطان فعلا تمكن منك واستطاع أن يقنعك بأنك مرائي، ففي هذه الحالة لا يجوز البتة أن نترك العمل، بل نسعى جاهدين مستعينين بالله عز وجل ونتخلص من هذه الخطرات وتلك الهواجس وأحاديث النفس حتى يسلم لنا العمل. الكيفية ستأتي إن شاء الله في علاج الرياء، ده النوع الأولاني. النوع الثاني من إظهار العمل أن يتحدث المسلم بالعمل الذي عمله بعد أن يفرغ منه. يبقى هو أتى بعبادة معينة، قرأ مثلا القرآن في ليلة ولم يعمل به أحد، فأصبح يحدث بعض أصحابه أو بعض إخوانه أو بعض أولاده أو أحدا من المسلمين، يقول مثلا من الله علي وقرأت البارحة القرآن كله. ده النوع الثاني من أنواع إظهار العمل. إخواني، نحن نتعامل كما لا يخفى مع إله لا يخفى عليه شيء، ويعلم السر وأخفى، وما يدور بالخلجات وما يحدث من وساوس الله عز وجل يعلمه ولا يخفى عليه شيء. فالعلماء قالوا: متى يجوز للمرء أن يظهر العمل الذي عمله ولم يعلم به أحد؟ دي المبحث بتاعنا. لكن واحد بيصلي تظهر صلاتك أنت؟ طب أنت بتصلي. واحد بيخطب مثلا ولا بيدي درس، طب أنت بتدد، لازم الناس تشوفك. لكن احنا بنتكلم بقى عن عمل فعله العبد وحدث الناس به، أو عمل أمر به وفعله أمام الناس مع أنه من الممكن أن يفعله دون يراه أحد. العلماء قالوا: إن كان القصد من إظهار العمل حث الخير على الاقتداء به والعمل دون أن يخالطه شائبة الرياء فله أن يظهره. بالضبط، يبقى يظهر العمل. ما الذي حمله على ذلك؟ أن يقتدي به الغير، وفي نفس الوقت يأمن الرياء. الاثنين مجتمعين. يبقى هو مثلا دخل في مكان معين ورأى رجلا يحث الناس على التبرع لبناء مسجد أو شراء كتب لطلبة العلم أو ما شكل هذا، فوجد الناس صم بكم لا يتكلمون ولا يتحركون مع المتكلم، فأراد أن يحثهم على الفعل، فقام وقال: لك عندي مبلغ كذا وكذا، ها هو، وأعطاه إياه. الذي حمله على ذلك أن يحث الناس وأن يجعلهم يقتدون به وأن يجعلهم يغارون ويتحركون. فإن كان هذا الحامل ولا يعلم بحقيقة أمره إلا الله فله أن يفعل ذلك. أيضا إن تطرق إلى القلب شيء من الرياء فالمنع، فالمنع. وهنا إخواني في الحالة دي لا يستطيع إنسان أن يحكم عليك، أنت الذي تحكم على نفسك. وعشان كده أنا بأكد لك دايما في أمراض القلوب لا بد من المصداقية مع النفس، بحيث يكون الأمر واضع عندك لا لبس فيه ولا غموض. الدليل على ذلك حديث مسلم، حديث جرير بن عبد الله البجلي والكل يعلمه، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراء مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، والله كما تحبون تكتبوا أو لا كما تحبون. يعني عند مسلم من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار، يعني في أول النهار قبل الزوال، فجاء قوم حفاة عراء، قوم حفاة عراء مجتاب النمار. طبعا كلمة حفاة عراء أي ليس عليهم إلا ما يستر العورة وليس متريشين في ثيابه، مجتاب النمار أو العباء، متقلدي السيوف، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، قبيلة مضر قبيلة معروفة وكبيرة، بل كلهم من مضر. دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالحالة التي ذكرت: حفاة عراء مجتاب النمار متقلد السيوف كلهم من مضر. يقول جرير: فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من الفاقة، أي تغير وجهه حزنا وتألما على ما بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، أي دخل بعض بيوته ثم خرج، فأمر بلال فأذن وأقام فصلى ثم خطب، ثم أتى بآية النساء الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، وآية الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق الرجل من ديناره من درهمه، تصدق الرجل من ديناره من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره. كلمة تصدق خبر، ولكن غرضه الإنشاء أي الأمر، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم بمعرض الخبر، ودي من أساليب البلاغة التي تدل على أن القوم استجابوا وتصدقوا. تصدق الرجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. يقول جرير، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. رجل من الأنصار جاء بصرة كادت كفه تعجز بل عجزت عنها. قال ثم تتابع الناس. يبقى الأنصاري هو الذي بدأ، جاء بصرة أي من دنانير أو من دراهم كادت كفه تعجز عنها، ثم أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس حتى رأيت. من الذي رأى؟ جرير روى الحديث. حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب، يتهلل كأنه مذهب، أي قطعة من الذهب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يبقى الشاهد من الحديث أن الصحابي الذي أتى بصرة كادت تعجز كفه عنها بل قد عجزت، فعلى هذا الأمر اللي هو التصدق، وإن كان الأصل في الصدقة التطوع السر، قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، يبقى ده الأصل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل، لأن الرجل فعلها ابتغاء وجه الله وأظهرها حتى يقتدي الناس به، وقد فعل، وقد فعل، لأن طبعا كما تعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم إن شاء الله جانب الإخلاص عندهم عال ومتوفر. فمن هنا رخص العلماء أنه يجوز للرجل أن يظهر العبادات التي لا تظهر، ويظهرها إما بالفعل وإما بالتحدث بعد الفعل، شريطة أن الاقتداء به، شريطة أن يأمن على نفسه جانب الرياء. فإن لم يأمن على نفسه فنرجع إلى الأصل وهو المنع. واضح يا أخوانا؟ نرجع إلى الأصل وهو المنع. الأمر الثاني الذي نريد أن نتحدث عنه بشيء من التفصيل على حسب الاستطاعة، هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت الصحيح عنه، الذي يوضح توضيحا ليس بعده توضيح في خطورة مرض الرياء إذا استحكم على العبد وتمكن منه، وهو ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان. أرسل في زريبة غنم، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم، غاب عنها رعاؤها، غاب عنها رعاؤها، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أعيد الحديث، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم، غاب عنها رعاؤها، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والحديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط بسند حسن من حديث عاصم ابن عدي، وله مناسبة. يبقى الحديث عند الإمام أحمد من رواية كعب بن مالك، وعند الطبراني في الأوسط أي في معجمه الأوسط بسند حسن، نص على ذلك ابن حجر، نص على ذلك في صاحب المجمع، مجمع الزوائد، من حديث عاصم بن عدي. يقول عاصم: اشتريت 100 سهم من سهام خيبر، تاني الحديث رواية الإمام أحمد، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم غاب عنها رعاؤها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواية الطبراني من حديث عاصم بن عدي، وفيه يقول عاصم: اشتريت 100 سهم من سهام خيبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 100 سهم من سهام خيبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عاصم، فقال يا عاصم: ما ذئبان ضاريان، ما ذئبان ضاريان، يعني مفترسان، ضل في غنم أضاعها ربها. ما ذئبان ضاريان ضل في غنم أضاعها ربها، بأفسد من طلب المسلم المال والشرف لدينه. نرجو إخواني أن نتمعن لهذا الحديث جيدا، لعل الله ينفعني وإياكم به. كما تعلمون إن ضرب الأمثال ده أسلوب في القرآن وفي السنة، وهو من أساليب العرب، والمثل هو تشبيه شيء معنوي بشيء محسوس ليتضح عند السامع أو المخاطب. يبقى المتكلم يريد أن يجلي لك الأمر ويوضحه لك، فيأتي ويضرب لك المثل. بس مثل إيه بقى؟ الشيء الذي يريد أن يوضحه لك المتكلم شيء معنوي، فأراد أن يقربه إليك فشبهه لك بشيء محسوس. محسوس يعني بالجوارح، معنوي يعني لا يدرك بالجوارح، واخد بالك؟ فيأتي المتكلم ويقول لك الشيء المعنوي ده شأنه زي الشيء المحسوس ده. أتعقل المحسوس؟ نعم، كذلك مثله المعنوي، كقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله يبقى ضرب المثل يوضح شيء معنوي وهو الرياء بشيء محسوس. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل أي مطر شديد فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. كذلك أيضا في هذا النص النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح للصحابة خطورة طلب المال والشرف على الدين، الآثار المترتبة والسيئة من طلب المال والشرف على الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنما مثل حرص المرء على المال والشرف للدين هيفسد الدين مثل إيه؟ مثل ذئبين جائعين ضاريين باتا في زريبة غنم غاب عنها ربه. ما فعل الذئبين الضاريين الجائعين في زريبة غاب عنها ربها وهي مملوءة بالغنم؟ الجواب لن يسلم من الغنم واحد، لأن الذئبين جائعين ضاريين حبس في زريبة، الراعي مش موجود، يعني أتيحت الفرصة للذئبين من كل وجه، محبوسين والباب مغلق والذئبين جائعين ضاريين ورب الغنم غاب عنه. يبقى النتيجة الحتمية عند العرب، ما عارفين الكلام ده، ما عارفين الذئب وعارفين الغنم وشغلتهم، عايشين في أهل النهار. النتيجة المترتبة على ذلك لن يسلم من الغنم ولا نعجة، سيتمكن الذئبان من الافتراس، حتى من لم يأكلها الذئبان سيفترساها، يجي على بطنها يعقرها من بطنها ويتركها ميتة. كذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم حرص المرء على المال والشرف بمثابة الذئبين الضاريين الجائعين اللذان بات في زريبة غنم غاب عنها ربه. واضح يا اخواننا المسألة دي؟ يبقى أصبح حرص المرء على المال والشرف يفسد عليه دينه، كما يفسد الذئبان الجائعان الضاريان زريبة غنم. طيب، بناء على ذلك سنتكلم عن الأمرين بشيء من التفصيل، الحرص على المال والحرص على الشرف. معايا قلنا كده؟ أولا الحرص تعريف طلب الشيء باجتهاد في إصابته، الحرص طلب الشيء باجتهاد في إصابته. طلب الشيء باجتهاد في إصابته. أولا تعريف المال، تعريف المال كل ما ينتفع به، تعريف المال كل ما ينتفع به، يدخل فيه العقارات والأراضي والبيوت والسيارات والأوراق النقدية، ومن باب أولى الذهب والفضة، ده المال. وسمي المال مالا لميل النفس البشرية إليه، ده تعريف المال. طيب، وبالاستقراء، ركزوا في الكلام ده أول، وبالاستقراء وجد أن حب المال له سببان، حب المال له سببان. أما عن الأول أن يوصله لشهوة لا وصول له إلا بالمال، أن يوصله لشهوة لا وصول لها إلا بالمال. مثال ذلك رجل يشتهي بيتا واسعا مزخرفا مزركشا، لا سبيل للوصول إلى البيت ببنائه وشرائه إلا بالمال، فهو أحب المال من أجل هذا، ولولا ذلك ما أحب المال. رجل يريد أن يأكل طعاما شهيا بنوعية معينة، هيوصل إزاي؟ لازم يكون معاه فلوس، فأحب المال من أجل هذه الشهوة وهكذا. واضح يا أخوانا؟ يبقى السبب الأول لحب المال أن المال يوصله إليها إلى شهوة لا طريق للوصول إلى هذه الشهوة إلا بالمال، من أجل ذلك أحبه. النوع الثاني من أسباب حب المال أن يحب المال لعين المال، أن يحب المال لعين المال، هو بقى اللي عاوز شهوة ولا عاوز أي حاجة، قال لك أنا كده عندي رغبة جديدة أشوف الورقة أم 200 جنيه كأني كلت خروف، واخد بالك؟ أشوف الحتة الأرض قدامي خلاص انتهى كده حققت بغيتي. يبقى حب المال من أجل إيه؟ عين المال. وهذا من أخبث الأنواع، بل هو أخبث الناس، أن يحب المال لأجل المال. ده مش موجود إلا عند الأغبياء بعيد عنك، ده مش موجود إلا عنده واحد غبي بعيد عنك. طب انت كنز الفلوس دي ليه؟ قال لك يا أخي أنا كل يوم الصبح كده بعد ما صلي الفجر، ده إن كان بيصلي يعني، أفتح الخزنة وبصله، مجرد بصلهم كده تنت النهار من شبعان مش عاوز أكل، واخد بالك؟ يبقى يحب المال لإيه؟ لعين المال. واضح يا إخوانا؟ طيب والحرص على المال له طريقان، الأول شدة طلبه من المباح والمبالغة في طلبه، شدة طلبه من المباح والمبالغة في طلبه. يبقى هو بغض النظر بقى حب المال ليه مش فارقه معانا، ولكن محبته للمال دعته ان يحرص عليه، يحرص عليه علشان ايه؟ او يحرص عليه من كم طريق؟ من طريقين. الطريق الاولاني شده طلبه للمال بس من الطرق المباح، من حرف وما غير ولا بدل، عمال يبحث عن الطرق المباحه فين يجيب المال، بس ما بينامش لا ليل ولا نهار، يسافر بره يجي من بره جوه يبيع يشتري يلف في البلاد في الاسواق وعاوز يجمع المال بس. هذا اخواني ان لم يكن له من الخساره الا اضاعه العمر كفى بها خساره، بس على شرط ايه هنا؟ خدوا بالكم ان هو جمع حرص على جمع المال واحب المال لشهوه يحققها او لعين المال. يعني واحد عمال يقول لك ايه؟ عمال يلف بقاله مثلا 5-6 سنين وقال لك ايه؟ رحلة المليون، واخد بالك؟ ليه؟ قال لك عاوز ابني فيلا محدش يبنيها، بس قال لك بس انا ابنها بس كده وانام في وسطها ساعتين واموت كفاية عليا كده، واخد بالك؟ يبقى هذا النوع من البشر ده طلب المال من طريق من مباح، ولكن الاشكال هنا فين؟ انه اضاع وقته الذي هو عمره في أمور ما عادت عليه بأي منفعة، وده مسلك من مسالك الشيطان وهو الانشغال بالمباح، واخد بالك؟ الانشغال بالمباح. طيب ما تقولون في رجل بذل عمره كله في جمع المال وهو يحب المال؟ وطبعا حب الشخص، حب النفس للمال غريزة جبلنا عليها، والدليل وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت الأنفس على حب المال. ولكن هذا الشخص الذي يحب المال ويضيع عمره في جمعه كان له هدف أسمى يسعى إليه، وهو إنفاق المال فيما أمر الله عز وجل. قال لك أنا مش عاوز حاجة، انا بتاجر او عندي مشاريع ضخمه وبحقق ارباح في السنه كم مليون، بس ما يلزمنيش، انا عندي البيت وعندي الزوجه والاولاد وعندي السياره ما يلزمنيش، وباكل وبشرب، انا بثمر مالي حتى انفقه في سبيل الله عز وجل فيما يعود على الامه بنفع. ده بره موضوعنا خالص، ده ملناش كلام معاه الا ان نقول وفقك الله عز وجل. وهذا الذي قصده نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، يعرف حق الله فيه ويصل به رحمه، فهو في أعلى المنازل عند الله. ده ما نتكلمش فيه. أنا بتكلم على مين بقى؟ على واحد بعيد عنا خيبان دنيا وأخر، أراد أن يجمع المال وجمعه، ولكن لما؟ ليحقق شهوته العاجلة. كل ما يلاقي عربية يرمي التانية ويجيب، وعمال يجيب أموال ليه؟ قال لك أنا كده طبيعتي لازم أحدث عربية أركبها، طالما السنة عدت على عربية ما تلزمنيش تاني، أرميها وأجيب غيرها. واخد بالك؟ هذا إن لم يكن له من البواري والخسران إلا إضاعة العمر في هذا الأمر لكفى به خسران. حرص المرء على الإيه؟ على المال. ده النوع الأولاني يا إخوانا، طلب منين؟ ها؟ من حلال أو من المباح، ولكن جمعه. ما الذي حمله على الجمع؟ تحقيق شهوة عاجلة. طب يا عم الدعوة وطلبة العلم والفقراء واليتامى والأرامل، قال لك ما يلزمنيش أنا الموضوع ده، مش في دماغي خالص. ده إخوانا شخصية وأنواع من البشر، هو ده بقى اللي بيعمله، ده أحد الذئبين الجائعين الضاريين، ده واحد منهم. طيب النوع الثاني من المترتب على محبة المال وطلبه، أن يزيده شدة طلبه للمال حتى يطلبه من الوجوه المحرمة، حتى يطلبه من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة، وهذا هو الشح. يبقى أن يزيده شدة طلبه للمال حتى يطلبه من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة، وهذا هو الشح. بالمناسبة هناك رسالة للحافظ ابن رجب الحنبلي بعنوان جامع البيان في شرح حديث ما ذئبان جائعا، رسالة ماتعة كل هذا الكلام منها مع بعض الإضافات اليسيرة. جامع البيان في شرح حديث ما ذئبان جائعا. يبقى هذا النوع من الناس بدأ يعمل يا أخوانا، يطلب المال منين؟ ها؟ من المحرم، مش كده وبس، ويمنع الحقوق الواجبة فيه. يبقى طلب ما عادش بقى مباح. عشان كده دايما تجد أن الاسترسال في طلب المال دون التؤدة والتروي يحمل الطالب أن يطلبه من وجوهه المحرمة، ويبدأ يترخص لنفسه في بعض المعاملات المشتبهة. لما؟ لأنه استرسل وطرح لنفسه العنان لتطلب المال، وهدفه كله جمع المال، بتنمي يسترسل يسترسل يسترسل لحد ما يقع في المحرم ويلبس عليه الشيطان، يقول لك ده الأمر فيه شبهة، ده بعض العلماء أحلها إلى غير ذلك. وهذا المشاهد في الوقت الحاضر، زي وضع الأموال في المؤسسات الربوية مع تحديد الفائدة مسبقا، هذا مجمع على تحريمه ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. فيبدأ هو يسترسل ولسان حاله يقول دعها في رقبة عالم والقى الله سالما. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الشح، اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشح هو تعريف يعني الحرص الشديد الذي يحمل صاحبهم على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنع حقوقها. حرص اللي هو الشح، والحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنع حقها. هذا إخواني عن الذئب الأول وهو المال. يبقى نلخص كده خطورة المال جت فين. بيحب المال، خمس دقائق، بيحب المال، بيحبه ليه؟ تحقيق شهوة لا يصل إليها إلا من خلال المال، معايا؟ الأمر الثاني يحب عين المال، واخد بالك؟ طيب بناء على محبته للمال يبدأ يطلب المال، وكلما ازدادت محبته للمال طلبه وازداد حرصه عليه. لذلك والله يا أخوانا احنا رأينا أرباب الدنيا وشاهدناهم بأعيننا كان هو على المال كانز فقط، ما أكل لقمة هنية وما لبس هدمة رضية وما تنزه من ضرن بدني، بل كنت تراه تستقذره، ومع ذلك كان لديه من المال ما الله به عليم، وتركه خلفه لورثته وسيسأل عنه كله يوم القيامة. لذلك صدق من قال من سلفنا: ما من إنسان يموت إلا ويصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد بعد موته إلا هم، أما الأولى يترك ماله كله، وأما الثانية يسأل عنه كله. تعلمون لو الواحد مش هينسئل كان قال لك ما فيش إشكال، لكن الإشكال العجيب تسأل عنه كله وتتركه كله. يبقى بقى خلي الأدلة الشرعية جانبا وإن كانت هي الأصل، وحكم عقلك. أجمع المال من الحلال والحرام وأنا على يقين إن أنا هتركه كله وأسأل عنه كله. لذلك لما قيل لأبي سعيد الحسن البصري ولله ضره من إمام: إن فلانا جمع مالا، فقال لهم الإمام: وهل جمع أياما لينفق فيها المال؟ قالوا: لا، ده مش بتاعتنا دي، مش ولا بتاعتنا. قالوا: لا. قال: ما جمع شيئا، ما جمع شيئا. يبقى دول النوع الأولين يا أخواني عن الذئب الأول. عشان كده بقول لك يا أخي الفاضل، إن كان عندك قدرة على كسب المال أو أن الله عز وجل وسع عليك في المال، ركز وأحكم أمرك وانوي ما أمر به الشرع. ما ساعات تجد ربنا سبحانه وتعالى يبسط للعبد الرزق، يفتح حته كشك متر في متر، يبقى شوية مأكولات وأشياء مباحة، تلاقي الربح نازل عليه من حيث لا يدري. افطن بقى وانتبه، وابدأ وجه هذا المال فيما يعود عليك بنفع، ولكن يحملك حب المال والحرص على جمعه أن تمنعه الحقوق الواجبة تحت اعتبارات الأولاد، ولازم أأمن لهم المستقبل، ولازم كذا ولازم كذا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وهو يحتضر دخل عليه أبناؤه أفراخ صغار وكانوا 12 ولدا بين الذكور والإناث، فلما دخلوا عليه قال: والله ما منعتكم شيئا هو لكم، وما كان لي أن أعطيكم ما ليس لكم. أنا ما تركتي أخذه، واخد بالك؟ فما كان لي أن أعطيكم ما ليس لكم ولا أمنعكم شيئا هو لكم، إنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولاه، وإما غير ذلك فلا أعبأ ما يفعل الله به. ده المنطق السليم. يبقى أنا عايش في دنيا أجمع المال بس بضوابط لا يشغلني عن أمور واجبة أو فرض كفاية ألزمني به الواقع. يعني دلوقتي يا أخواننا كده لنا أن نقول أن كثيرا منا على صغر، مهما كان الصغر صغيرا ولكنه حارس حتة معينة، فلابد أن تعي هذا جيدا، ولابد أن تحكم أمرك وتثبت أوتادك وتترسخ في العلم، وهذا لا يكون إلا ببذل الوقت، والوقت هو الفلوس. واخبرك يعني أخونا مثلا شغال 12 ساعة أو شغال ورديتين، قال لك كفاية وردية ونص، طب والنص هتودي فين؟ ده بيجيلك منه برستين ثلاثة تقضي مصلحة، قال لك لا والله بقى. أنا هروح إيه كفاية أول برزة الأولانية، أما الثانية ده هروح بقى أطلب علم عشان أرسخ أقدامي في طلب العلم. ده اللي احنا عاوزينه من طلبة العلم. وطبعا بالمناسبة أهيب بكل امرأة تحت شاب يدعو لدين الله أن تكون عونا له على دعوته. كيف؟ بأزه على طلب العلم وتفريغه. لكن بقى هنخش في قصة أنترهات وتلجة بابين والكلام ده كله، هيبقى إشكالية كبيرة وكبيرة جدا. علشان كده يا أخوانا الله يبارك لكم، افطنوا لهذا جيدا، ولا تسترسلوا لنسائكم في كل ما يطلبن. وعلى الجانب الآخر نهيب بأخواتنا أن يكن عونا لأزواجهن على الدعوة لدين الله. لأن مثلا أنت رايح تطلب درس، قلت لها محمد أنا خارج رايح فين أطلب درس، ما أنت مكشوف على نفسك، لا في عندنا لحمة متخزنة ولا في سمنة ولا في حمد، مكشوف تطلب علم إيه بقى مني انفلحت. طبعا رايح تدي درس في الفرائض، راحت منك كل شيء. فطبعا هنا المسألة بنخاطب كل امرأة، وفي نفس الوقت يجب على الرجل أن يكون عنده حزم. واشترط قبل أن تنخرط، قولها يا سعدية ولا نفيسة، هما جلبابين اثنين لا ثالث له، وحذاء لا ثانية له، فإن تفسخ أو تقطع سنأتيك به. قالت له ماشي سمعا وطاعة. دخلت المطبخ فارتكيته، قالت له تقطعه. وذن بركة أخوانا، لذلك من الكلام الطيب عن عمر بن الخطاب قال استعينوا على النساء بالعري، فإن المرأة إذا كثر ثيابها أعجبها الخروج. تعال نخرج من ذلك، أخرج أعمل إيه وأنا عند الجلابية واحدة؟ هذا اللي احنا عاوزينه. عودي ماشي يا مشايخ، ها؟ استعينوا على النساء بالعري، بالعري أي بقلة الثياب. يكن بقى مثلا خمس ست جلببات وأحذية ما شاء الله وذهب، عاوزة تخرج ليه؟ تفرج الناس. خدوا بالكم، واخدين بالكم؟ يكن لو الأمور كده ولو البيت هم حتة حصيرة وخلاص، طب الأخ جاي يزورنا، يزورنا على توضيحنا مع الناس، خليه عنده احنا عندنا، ده اللي احنا عاوزينه. ماشي يا مشايخ، خلاص يا الوقت خلص. ايه اللي بعد كده؟ شويه ايام صح يا الله، واحد بدرس شويه ايام. هذا اخواني عن الذئب الاولي وهو الايه؟ المال. طيب لطالب العلم او للاخ المستقيم على شرع الله، ودي اللي بركز عليها قوي، احنا بنقول يا اخوانا كلنا في نصرة دين الله، ونصرة دين الله عز وجل لها دعائم معينة. اسهل شيء في نصرة دين الله، انا بقول هذا كم، العمل الجماهيري وهو القاء الدروس والوعظ والتعليم، اسهل شيء يحسنه الكل والكثير. ولكن الرجل اللي جه يلقي الدرس والاخ اللي جه يستمع، من اللي وراه؟ من الذي يدعمه؟ لذلك بقولها وأركز عليه، لأرباب الأموال زكاة أموالكم إياك أن تنفقها على غير الدعوة، إياك. طب والفقراء والمساكين؟ الكل بينظر للفقراء والمساكين والدعوة، والدعوة قل من يفطن وينتبه إليها، خاصة في الديار المصرية، فالمؤسسة الرسمية عجزت عن تغطية البلاد لن نقول غير ذلك. وقام آخرون متطوعون وأكملوا التغطية وهم أهل الحق، فلا بد من مؤازرتهم ولا بد من مد يد العون لهم. على الجانب الآخر تعفف تعفف، وإياك أن تتكئ على ذلك، فهذا سيؤثر على صدعك بالحق. واضحة؟ يبقى مالي أستغله في الدعوة لدين الله عز وجل وأساعد، فلعل هذا الذي وراء طالب العلم يكون له من الأجر العظيم أعظم من طالب العلم، أعظم من الداعية. لذلك أنا بقول إخواننا القائمين في المساجد، يعني من ناحية الإعداد، وأخونا سمير الله يغفر لنا وله، أنا بقول لهؤلاء القائمين على إدارة شؤون المساجد وترتيب الدروس، هؤلاء أفضل وأعظم أجرا عند الله من الذي جاء ورفع عقيرته وأحسن كلامه. ده اعتقادي، واخدين بالكم؟ فمن أجل ذلك ابدأ أنت فتش، واخد بالك؟ حتى تبحث لك عن دور يتناسب في نصرة دين الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، ونكمل هذا المبحث في اللقاء القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.